وعندما نسأله قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، ما هو الفرق بين لا تقرب ولا تقرب؟ نعم، تقرب بفتح الراء، لا تتلبس بالفعل، لا تقربوا الصلاة، لا تتلبسوا بالصلاة وأنتم سكارى، وتقرب بالضم لا تدنو من الشيء من الموضع، لا تقرب لا تدنو من الموضع. وبناء على ذلك اختلف العلماء في الصلاة، فما هي الأقوال التي ذكرت؟ ولا تقرب، لا تقربوا الصلاة بناء على ما ذكر من الفتح والضم، وأن المقصود بالفتح لا تتلبسوا بالفعل، والمقصود بالضم لا تدنوا من الموضع. اختلف العلماء في الصلاة هنا، فقيل المقصود مواضع الصلاة لا تقربوا بالضم، أو قيل الصلاة هنا المقصود بها مواضع الصلاة، وقيل فعل الصلاة. أحسنت. اختلف العلماء في الصلاة ما المقصود بقول لا تقربوا الصلاة، فقيل لا تقربوا مواضع الصلاة، وقيل لا تقربوا الصلاة نفسها فعل الصلاة، لا تقربوه أنتم سكارى. وهذا القول هو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، ذكر هنا علي من الصحابة وغيرهم، إمام مالك أيضا يرى هذا وجماعة آخرين، وأن المقصود بالصلاة هنا الصلاة المعلومة وليس المقصود مواضع الصلاة. وذهب الشافعي رواية عن ابن عباس أن المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة، والمسألة خلافية وسيأتي. فعلى هذا قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، على القول الأول أي المسافر لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا إذا تيمم، كان مسافرا وتيمم فلا بأس أن يصلي، فإذا وجد الماء يغتسل. وعلى قول الشافعي الجنب لا يقرب مواضع الصلاة، لا يقرب المساجد إلا عابر مار فقط، مار فيها مجرد مرور، أما أنه يقرب المسجد ويمكث فيه لا، إلا عابر سبيل أي إلا مار، فلا يقرب مواضع الصلاة وهي المساجد الجنب إلا من كان مارا فقط، وأما غير المار فلا. واستدل الشافعي على أن المقصود، أو غير الشافعي أيضا على أن المقصود بالصلاة هنا مواضع الصلاة، بقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات، فأطلق الصلاة هنا وأراد مواضع الصلاة، لهدمت صوامع وبيع وهي لمن تقدم، وصلوات أي مواضع الصلاة وهو عام، فأطلق الصلاة وأراد مواضع الصلاة، أما الصلاة ما تهدم لكن مواضع الصلاة تهدم. استدل بهذا على أن الصلاة تطلق ويراد بها الموضع، فيكون معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، ومعنى ذلك يلزم النهي عن الصلاة حال السكر. والقول الأول معنى لا تقربوا الصلاة فعل الصلاة، وهذا هو المعنى اللغوي يؤيده، فإن الراء مفتوحة، لا تقربوا، الراء مفتوحة يدل على أن لا تقربوا الفعل، لا تتلبسوا بالفعل، فيؤيده المعنى اللغوي. وأما قول أولئك ما يؤيد المعنى اللغوي في الراء كما هو المعلوم من الفتح. فعلى قول الشافعي تكون الآية من أي الأبواب؟ لا تقربوا الصلاة من أي أبواب النحو؟ من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، وأن الأصل لا تقربوا مواضع الصلاة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه، وهذا كما يقول الإمام أكثر في اللغة من رمل اليابرين في الأرض، فهو كثير في اللغة أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه، وهم إذا أرادوا الكثرة أتوا بهذه العبارة. هذا الشيء في لغة العرب في الشرع أكثر من رمل اليابرين، ورمل اليابرين منتشر، منتشر جدا، فإذا هذا كثير جدا موجود في لغة العرب، هذا موجود في الشريعة بكثرة كرمل جبرين أو يبرين، فهذا المثل أو هذا الكلام يأتون به إذا أرادوا بيان الكثرة في الشيء، يقال هذا الأمر وهذا الفعل في الشريعة كرم اليبرين، هذا الحذف في لغة العرب كرم اليبرين كثير جدا، وهذا سيأتي أيضا نظيره في هذا الكتاب أنه يعبر به لكم في الأنعام عبرة، تكلم على التأنيث باعتبار الجماعة والتذكير باعتبار الجمع، قال هذا أكثر في القرآن من رمي اليبرين، فيؤنث اللفظ باعتبار الجماعة ويذكر ربما يراعى فيه التذكير باعتبار الجمع، وهذا كثير في القرآن حتى عبر عنه بهذه العبارة كرمي اليبرين، ورمي اليبرين منتشر جدا. وأما هذه العبارة التي ذكرها وحذف المضاف إقامته مقام المضاف إليه، هذه العبارة ليست صحيحة، وإنما التعبير الصحيح الأقرب حذف المضاف وإقامة مقامه المضاف إليه كرم يبرين، أكثر في لغة العرب كرم يبرين أو من ربني يبرين، هكذا العبارة الصحيحة يكون هكذا الصواب، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإقامة مقامه المضاف إليه في لغة العرب أكثر من رمل يبرين، أي أنه كثير جدا في اللغة، حتى أنه أكثر من هذا الرمل في الأرض، رمل في الأرض كثير لكن حذف المضاف أكثر منه، هذه مبالغة فقط، مبالغة في الشيء وأنه كثير فلا يعترض عليه، وقد علمت أن الصواب ما سيأتي هو قول من ذكرنا مالك وغير مالك وأبي حنيفة أنه ليس هناك مضاف محذوف ولا شيء، بل الآية على ظاهرها لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الفعل هذا، وليس لا تقربوا مواضع الصلاة، وعلى ذلك عن القول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة ولا جنبا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا مارين فقط، إلا مارين فقط، وعلى القول الأول لا تقربوا مواضع الصلاة ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا الصلاة أيضا وأنتم جنب إلا إذا كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا واقربوا الصلاة ثم إذا وجدتم الماء بعد ذلك اغتسلوا، هذا على القول الذي ذكرنا وهو قول مالك وأبي حنيفة، يكون معنى الآية ولا جنبا هذا هو، وهذه المسألة سيأتي مسألة دخول المسجد، دخول الجنب المسجد، هل يدخل المسجد أو لا يدخل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له، هذه سيذكرها الكلام على هذه الآية. انتهينا من هذا الذي أردنا تنبيه عليه. طيب، قوله وأنتم سكارى ما معنى السكر؟ نعم أحسنت، عبارة عن حبس العقل عن التصرف المعتاد، هذا معنى السكر، حبس العقل عن التصرف المعتاد، فإنه إذا سكر الشخص يحبس عقله، ومنه قوله سكرت أبصارنا أي حبست عن النظر الصحيح، سكرت الأبصار أي حبست، وهكذا أيضا معناه العام الذي سمعته، وهنا عبر عنه بهذه العبارة وهو حبس العقل عن التصرف على المعتاد، وفي بعض النسخ عن التصرف عن المعتاد عن القانون المعتاد، عن القانون المعتاد، وهنا عن القانون المعتاد، العبارة الثانية أحسن، حبس العقل عن التصرف عن القانون المعتاد أي الطريقة المعلومة والتصرف المعتاد، يحبس العقل عنه بسبب السكر. فإذا يشمل ماذا على هذا المعنى العام؟ السكر يشمل حبس العقل بالنوم، يشمل حبس العقل بالشرب، يشمل حبس العقل أيضا ب نعم أحسنت بما ذكر من الفرح والجزع وكل ما حبس به العقل، حتى البدع، والله أن بعض الناس البدعة تحبس عقله يصير خبل ولا يتصرف تصرف المعلوم بسبب البدعة، خبلان أهل البدع عندهم خبل في عقولهم بسبب البدع، عقولهم سكرت. كما قال الشافعي لو تصوف رجل أول نهار ما جاء آخرا لهو أبله، ما يحسن التصرف، فالبدع ربما بعضها يحبس العقل عن التصرف، ولا سيما بدعة التصرف أو بدعة التصوف، بدعة التصوف وبدعة الرفض تحمل الشخص ربما إلى القتل، بدعة الرفض يحبس عقله إذا صار رافضيا، يتجرع على الصحابة، يتجرع على الطعن في القرآن، يتجرع على الطعن في فراش رسول الله، يحبس عقله خلاص يصير سكران ببدعته هذه، نسأل الله العافية. فبعض البدع تحبس العقول بها. قال رحمه الله، نقرأ من هنا إن شاء الله. وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السكر سكر الخمر، ولا شك أن المراد به سكر الخمر، وأن ذلك إبان كانت الخمر حلالاً. ما معنى إبان؟ أي وقت كانت الخمر حلالاً، أثناء كانت الخمر حلالاً، حين كانت الخمر حلالاً، أوان إلى آخر، فهذا معنى إبان. وأن ذلك إبان كانت الخمر حلالاً، يعني هذه الآية وأنتم سكارى. اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المقصود بها السكر المعلوم، سكر الخمر، ولكن هذه الآية كانت وقت كانت الخمر حلالاً، في هذا الوقت في إبان كانت الخمر حلالاً، وأما بعد ذلك فلا يجوز لأحد أن يقرب الصلاة ولا كذلك قبل الصلاة، حرام عليه السكر عموماً، وليس موقت بوقت معين السكر، بل في جميع الأوقات حرام شربه، أي الخمر، شرب الخمر. وأن ذلك إبان كانت الخمر حلالاً خلا الضحاك، فإنه قال معناه سكارى، خلا الضحاك وخلا الضحاك، لكن الجر هو الأولى هنا الذي يظهر، لأنها لم تسبق بما، وإنما تستعمل الاستثناء إذا سبقت بما، وأما هنا فهي حرف جر، خلا الضحاك. وأن ذلك إبان كانت الخمر حلالاً خلا الضحاك، فإنه قال معناه سكارى من النوم لا من الخمر. وهكذا أيضا عبيد السلماني رحمه الله حمل الآية على الحاقن، وأنتم سكارى أي حاقنون، وهذا قول أبي حنيفة، وجعل ذلك من قول النبي عليه، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم وهو يدافع عن أخبثين، وأنتم سكارى أي حاقنون لا تقربوا الصلاة، فإن العقل هنا يسكر إذا صار الرجل حاقناً وجمع البول، اجتمع البول عليه ربما لا يفقه ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وهو يدافع عن أخبثين، فحملها على الحاقن عبيد السلماني رحمه الله حمل الآية. والآية الصحيح فيها أن المقصود بالسكر هنا هو سكر الخمر، وهذه المعاني صحيحة أن الشخص لا يقرب الصلاة معها، وقد جاء النهي صريحا لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، وهكذا ما سيأتي في النوم جاء النهي صريحا أيضا، فإنه لا يدري ما يقول، فلعله يسب نفسه، لعله يظنه يذكر الله يستغفر وهو يسب نفسه، فعلى هذا لا يقرب الشخص وهو بهذا المعنى، معنى السكر أنه نائم أو أنه كذلك حاقن أو حازق كما سيأتي، كل هذه المعاني لا يصلح معها قرب الصلاة، ينبغي للشخص أن يجتنب الصلاة في هذه الأحوال، سواء كان نوم أو سكر خمر أو كذلك حزق أو أيضا حقن كما سيأتي. لكن الآية ليست المقصود منها هذا، فإنه قال معناه سكارى من النوم، فإن كان أراد أن النهي عن السكر عن سكر الخمر نهي عن سكر النوم فقد أصاب لا شك، ولا معنى لسواه، وهكذا عبيدة أيضا إن أراد النهي عن سكر الخمر نهي عن سكر الحاقن فقد أصاب أيضا، لأن هذا المعنى لا يصلح معه قرب الصلاة، أي هذا الوصف، أراد أن النهي عن سكر الخمر نهي عن سكر النوم فقد أصاب ولا معنى له سواه، ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، دل على أنه منهي عن كل قضاء في حال شغل البال، منهي القاضي عن كل قضاء في حال شغل البال بنوم فلا يقضي وهو نائم، ربما يخطئ في القضاء يترتب على خطائه في القضاء ما يترتب من أخذ الأموال ومن سفك الدماء وغير ذلك، فعلى هذا لا يصلح للقاضي أن يقضي قضاء في هذه الأحوال إذا كان مشغول البال. قال من باب، ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، دل على أنه منهي عن كل قضاء في حال شغل البال بنوم أو جوع أو حقن أو حزق، بنوم أو جوع أو حقن أو حزق لا يقضي القاضي. وقوله بحقن، الحاقن هو من اجتمع بوله، تقول الحاقن هو الذي احتبس بوله فتجمع، وأما النوم والجوع معلوم، فقوله حقن الحاقن هو الذي احتبس بوله فتجمع. قوله حزق يقال حزقه البول ضايقه، يقال حزقه البول ضايقه حتى احتاج أن يبول، حتى احتاج أن يبول، حزقه البول ضايقه حتى احتاج أن يبول. ويقال حزق يحزق، حزق يحزق فهو حازق اسم فاعل والمفعول محزوق، حزق يحزق فهو حازق اسم فاعل والمفعول محزوق، فلا يقضي القاضي وهو حازق أي ضايقه البول وهو قريب من حاقن، ولا يقضي وهو حاقن، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو نائم، فإنه يحصل في قضائه في هذه الأحوال المذكورة خلل، فإذن لا يصلح. قال ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غضبان دل على أنه منهي عن كل قضاء في حال شغل البال بنوم أو جوع أو حقن أو حقن أو حزق، فلا يفهم معه كلام الخصوم، صحيح، ينبغي أن يكون متأهل ومتأهب لطرح القضية عليه، فتطرح عليه القضية ويسمع كلامي الخصمين، اسمع من هذا واسمع من هذا وهو رائق البال، فلا نوم يشغله يتثاءب، ولا جوع أيضا يحتاج إلى أن يذهب يأكل غداه بسرعة بسرعة، لا يقضي وهو وقت الغداء ولا وقت الصبوح، ربما ما هو حولهم، يقضي وقت راحته بعد أن يأكل ما يحتاج إليه ويذهب النوم عنه، وهكذا أيضا يفضي نفسه، يذهب الخلاء إن احتاج للخلاء ثم يجتمع بهم ويجلس ويسمع الكلام من ذا وذاك، ويقضي في المسائل بعد ذلك. ما أعظم هذه الشريعة والله، ما أعظم هذه الشريعة، تحافظ على الأموال، تحافظ على الدماء، تحافظ على الأعراض، هذا القضاء لهم شان عظيم، كلمتهم إذا قضوا بها مسموعة ونافدة. لعلكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجتهم من بعض، فمن قضيت له فأسمع له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له، نافد معنا، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستغل أو فليستكثر، فقضاء القاضي نافد، ولكن لا يحل حلالا، لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا قضاء القاضي. لا تفرح بقضاء القاضي إذا أخطأ فتقول الحمد لله القاضي قد قضى لي وهو نافذ قضاءه، فقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستقل أو ليستكثر. وبعضهم يأتي بالشهود من جانب المحكمة ويلفق ويذهب عند بعض الذين لا يتقون الله، يخرجون له الوثائق وعلى أنها وثائق قديمة بتاريخ كذا، ويذهب إلى المحكمة معي وثيقة قديمة بتاريخ كذا، وهذا معه وثيقة ويطلع على وثيقة المسكين هذا بتاريخ متأخر وأخذ وسطى على أرضه وهي لهذا الذي تأخرت وثيقته، فيقدم التاريخ عن طريق بعض هؤلاء أصحاب رشاوي الذين ليس لهم هم إلا بطونهم، أين يذهبون من الله هؤلاء؟ قال كلام الخصوم، فلا يفهم معه كلام الخصوم كما لا يعلم ما يقرأ، صحيح، كما لا يعلم ما يقرأ في الصلاة، إذا صلى هو حازق، صلى هو حاقن، صلى هو نائم، صلى هو مشوش البال، لا يعلم ما يقرأ وما يأتي به من الأذكار، وربما يركع قبل، وربما يسجد قبل أن يركع نائم، وهكذا لو صليت خلف الإمام ربما تبقى قائم وأنت نائم والإمام قد ركع وقد سجد ورفع وأنت لازلت، ولا سيما يحصل في السجود، هذا يحصل في السجود، ينام المأموم وقد قام الإمام إلى آخره، فلا يصلي وهو نائم، ما يستفيد من هذه الصلاة، ما يستفيد منها خصوصا إذا هجم النوم عليه. كما لا يعلم ما يقرأ ولا يعقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان، صدق، لا يعقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه كما سيأتي، والله المستعان. وهكذا أيضا لا يصلين أحدكم وهو حاقن، وحديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، شمل أمرين، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فلا يصلي في حال حضرة الطعام ولا يصلي أيضا في حال مدافعة الأخبثين، كل ذلك من أجل ما يحصل من التشويش عليه، حال النوم وحال الجوع وحال الحقن أيضا كذلك. وهكذا أيضا الحديث الآخر، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فقد فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فإذا يقدم الطعام قبل الصلاة حتى يذهب ذلك التشويش الذي سيحصل له في الصلاة، فهذه شريعة عظيمة حافظ على الخشوع، حافظ على لب الصلاة. قال رحمه الله: كما لا يعلم ما يقرأ ولا يعقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان أو كان بحضرة طعام كما رواه مسلم حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام، وهكذا الحديث الآخر إذا حضر العشاء كما رواه مسلم. ولذلك قال: حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. ما هي هذه حتى؟ ما معناها؟ لا بأس، غائية، وأيضا معنى آخر يستصلح لهنا، نعم حرف تعليل، كي تعلموا ما تقولون. أحسنت. وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كي تعلموا ما تقولون، فإنكم في هذه الحالة لا تعلموا ما تقولون، فهي للتعليل وتصلح للغاية إلى هذا الوقت، إذا علمتم ما تقولون صلوا، وأما في حال السكر وعدم معرفة ما يقول الشخص في صلاته ويقرأ لا يصلي، وهذا كما سمعت كان في أول الأمر ثم نسخ هذا، ولا زال أيضا حتى هؤلاء الذين لا يأخذوا بالأمر فيسكروا لا يقربوا الصلاة وهم سكارى لا يقربوها، وهم آثمون على ترك الجماعة وآثمون على السكر، لأن هذا ليس من أعذار السكر التي تجوز ترك الجماعة، لأنه محرم والمحرم لا يكون عذرا. قال: ولذلك قال: حتى تعلموا ما تقولون، وهي المسألة السادسة